المستمع يقول حفظكم الله، كيف يكون المسلم محسنا الظن بالله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن إحسان الظن بالله عبادة من العبادات التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. وقد وصف الله جل وعلا المشركين والمنافقين بأنهم يسيئون الظن به سبحانه وتعالى، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كما جاء في السنن: حسن الظن بالله من حسن العبادة. وهكذا أيضا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ومن إحسان الظن بالله تصديق موعوده الذي وعد به، ومن ذلك أن نصدق أن الله يجيب دعوات الداعين، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن حسن الظن بالله أن نعتقد أن الله ينصر أولياءه، كما في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن حسن الظن بالله أن نظن أن الله يدافع عن أهل الإيمان، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهكذا نتقرب إلى الله جل وعلا بإحسان الظن به، أنه صادق الوعد في قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ومن حسن الظن بالله أن نظن أنه سيوالي الخيرات على عباده المؤمنين، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحو ذلك من النصوص التي فيها تصديق وعد الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، أجد في نفسي فتورا في العبادات، فما هي الوسائل المعينة على زيادة الإيمان في قلب العبد المؤمن؟ يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بملاحظة نفسه، فمتى فترت في عبادة من العبادات بحث عن عبادة أخرى من أجل أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله عز وجل أن نوع العبادات على الإنسان ليختار منها ما يتناسب معه في كل وقت. فهناك عبادات بدنية من مثل الصلوات، وهناك عبادات لسانية من مثل الدعاء والذكر، وهناك عبادات مالية من مثل النفقة والصدقة، وهناك عبادات ذهنية من مثل التفكر في خلق الله والتأمل في بديع صنعه سبحانه، وهناك عبادات من أعمال القلوب كرجائه جل وعلا والخوف منه واستشعار مراقبته. ومن ثم على الإنسان أن ينوع بين هذه العبادات من أجل أن يحصل على الأجر والثواب الوارد فيها، ومن أجل أن ينوع الأعمال التي يؤديها، وبالتالي يحصل على الأجور العظيمة، ويختار من الأعمال في كل وقت ما يناسب ذلك الوقت من العبادات التي ترضي رب العزة والجلال. ومن أعظم ما يعين الإنسان على طاعة الله أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء وبالسؤال، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أن يقول في دبر الصلاة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وهكذا على الإنسان أن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن أنواع العبادات التي تحث الإنسان على عبادات أخرى استماع الإنسان للمواعظ، خصوصا استماعه للآيات القرآنية التي تدفعه إلى طاعة الله جل وعلا، وتوجد عنده من اليقين والقناعة بأهمية عبودية الله سبحانه وتعالى. ومن ثم على الإنسان أن ينوع بين هذه العبادات ليكون هذا من أسباب راحة نفسه واستمرارها على أنواع الطاعة. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: أترك بعض العبادات وخاصة من النوافل خوفا من الرياء. أخطأت في هذا الأمر، لأنك عندما تترك عملا صالحا من أجل الناس تكون قد رأيت الناس وعملت للناس. الواجب على الإنسان في الطاعات أن يؤديها لله جل وعلا، فمتى كنت تؤدي العمل لله فلا تلتفت إلى الناس في وجودهم أو عند فقدهم، وبالتالي تستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فما كنت محافظا عليه من الطاعات فاستمر فيه، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان حينما يريد أن يبعدك عن طاعة الله بتوهم مراعاة نفسك للآخرين. هل يلزم الأب أن يعدل في النفقة بين أولاده رغم اختلاف سنهم وحاجاتهم؟ النفقة التي ينفقها الإنسان على أولاده تكون بحسب ما يحتاجون إليه، فإن الحاجات مختلفة ومتنوعة، وبالتالي فإن ما يصرف من الأب لأبنائه على ثلاثة أنواع: النوع الأول النفقات، وتكون بقدر حاجات الأبناء، فالصغير له نفقة والكبير له نفقة والمريض له نفقة وهكذا. وقد أمر الله جل وعلا بالنفقة كما في قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرزق والكسوة مختلفة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. من المعلوم أن قدر الكفاية يختلف من ابن عن آخر. والنوع الثاني مما يدفعه الآباء للأبناء الهدايا والهبات، فهذه يجب المساواة فيها ولا يجوز التفضيل فيها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولاحظ أنه قال هنا اعدلوا، والعدل يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه ولا يلزم فيه التساوي، وحينئذ في باب النفقات يعطى كل واحد بقدر حاجته، وأما في باب الهدايا والهبات فيسوى بينهم. والنوع الثالث مما يصرفه الآباء لأبنائهم الأجرة على الأعمال التي يؤدونها لوالديهم، فعندما يكون عند الأب تجارة مثلا ويقوم الابن بأداء الأعمال مع والده ويكون لمثل هذه الأعمال أجرة في عادة الناس، فإن الأب يتقرب إلى الله بإعطاء ابنه أجرة، ولا يلزمه حينئذ أن يعطي بقية الأبناء مثل ما أعطاه لهذا الابن الذي عمل معه. فهذا هو تفصيل هذه المسائل. أثابكم الله. السائل يقول: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم، ما المقصود بهذا الحديث؟ المراد بحقران الآخرين أن يستنقص الإنسان منزلتهم وأن يقلل من مكانتهم وأن لا يأبه لهم ولا يلتفت إليهم. ففي هذا الحديث التحريم المؤكد لاستنقاص الآخرين والتقليل من مكانتهم، وهذا التقليل قد يكون تقليلا لأشخاصهم وذواتهم بحيث يجعلهم أقل رتبة ومنزلة، وقد يكون تقليلا واستنقاصا لأعمالهم التي يؤدونها. بل على الإنسان أن يحترم الآخرين وأن يعرف لهم مكانتهم وأن يقدر ما يؤدونه من الأعمال وأن يثني على إنجازاتهم، ليكون هذا من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ما حكم تأخير الصلاة بدون عذر؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات في أوقاتها، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكما قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن هنا يجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، ويحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل هو آثم بذلك. وقد جاءت النصوص ببيان أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. امرأة تسأل تقول: والدي كثير الدعاء على أبنائه، ما الحكم في ذلك وماذا يكون ردنا على والدي؟ أخطأ الوالد في ذلك، فإنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تدعوا على أولادكم أو أموالكم فتوافقوا ساعة إجابة، بل الواجب عليه الدعاء لهم بالصلاح وباستقامة الأحوال، فإن الوالد يستفيد من صلاح ذريته بما يؤدونه من عمل صالح إذا كان سببا فيه أو إذا نووا إهداء ثوابه وأجره إليه. ومن هنا فإنكم تتقربون إلى الله بنصح الوالد وإرشاده، خصوصا في وقت هدأة نفسه واستقرارها، فإنه في هذه الحال يتمكن من التفكير ومن معرفة آثار وعواقب هذا الفعل. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: ما حكم المزح في أمور الدين؟ كلمة المزح في أمور الدين لها معاني متعددة، فمن تلك المعاني إيصال الأوامر الشرعية بطريقة محببة للنفوس على جهة المزح، فهذا من الأمور المشروعة وهو من أنواع الدعوة إلى الله جل وعلا. والنوع الثاني أن يكون ذلك على جهة الاستهزاء بشيء من شعائر الله وشرائع دينه، فهذا من المحرمات، وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين يفعلون ذلك. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. ومن هنا فإن الاستهزاء على جهة التنقص أو السخرية بشيء من شعائر الدين أو أوامره من المحرمات ومن الذنوب التي يخشى أن تعود بالعاقبة السيئة على صاحبها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. يقول السائل: الوالدة عليها دين، هل يجوز أن أسدد عنها الدين من الزكاة؟